يقول هذا السؤال، تقول السائلة: هل أخبر زوجي ببعض الأخطاء التي وقعت فيها قبل الزواج أم أستر نفسي؟ الجواب: أستري نفسك، ومن تاب تاب الله عليه.